بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فهذا هو الدرس 45 من دروس تيسير العزيز الحميد، واليوم هو 3 الموافق 4 من شهر المحرم 417 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن قبل 4 دخل عام جديد، فزاد في حياة الإنسان عام، واقترب من الله عاما، والمسلم ينبغي أن يكون صاحب قلب يقظ، صاحب قلب حساس، لا ينبغي أن تمر الأوقات والأزمنة من غير أن يكون له فيها مواقف يحاسب فيها نفسه، فإن الإنسان في هذا الوجود ليس مخلدا ولا باقيا، وفي كل يوم يرحل أقوام، وفي كل يوم يولد أقوام، فكل واحد منا يترقب الرحيل إلى الله عز وجل في أي ساعة من ليل أو نهار، ولا يدري متى يرحل، وكلنا نترقب مجيء الزمن لقضاء حاجات لأنفسنا أو مصالح أو رغبات، لكن هذا الزمن ينقلك إلى الله عز وجل خطوة خطوة، ويقربك من الأجل النهائي خطوة خطوة، فينبغي للمسلم أن يعتبر، فما هي إلا لحظات وإذا بك تقف بين يدي رب الأرض والسماوات، فلا ينبغي لك أن تغفل، وخسارة الدنيا، خسارة الإنسان في هذه الحياة خسارة عظيمة لا يعوضها شيء في حياته، فإن الحياة حياة واحدة لا تتكرر، فلو كانت الحياة تتكرر لربما الإنسان يأخذ عبرة فيصحح العمل بعد مضي إحدى حياته، لكن الحياة لا تتكرر، إنما هي حياة واحدة، فينبغي للمسلم أن يقف عند كل زمن جديد يحاسب نفسه، وهذا الحساب لعله يكون في 3 مواقف. الموقف الأول يحاسب نفسه هل زاد إيمانه أم نقص، فكل واحد منا له إيمان، وهذا الإيمان من أعمال القلوب، وهذا الإيمان يزيد حتى يكون كالجبال، وينقص حتى لا يكون في نفسه إيمان، فالمسلم ينبغي أن يحرص على محاسبة نفسه ومراقبة قلبه، هل زاد إيمانه بالله؟ هل زاد تعظيمه لله؟ هل زاد حبه لله؟ هل زاد خوفه من الله؟ هل زاد توكله على الله؟ هل يذكر الله في كل حين؟ أم أن قلبه ليس فيه إلا ذكر الشهوات وذكر المصالح والرغبات؟ إذا دخل بيته هل يذكر الله؟ إذا جلس مع أهله هل يذكر الله؟ إذا خرج من بيته هل يذكر الله؟ إذا جاءت الطاعة هل يذكر الله؟ إذا جاءت المعصية هل يذكر الله؟ ليس معنى ذكر الله باللسان، هل القلب حساس يعيش مع الله، أم أن القلب لا يعيش مع الله إلا أحيانا قليلة، وهذا من خلق المنافقين، فإن الله قال فيهم ولا يذكرون الله إلا قليلا، فليحذر المسلم أن يكون دينه وخلقه كدين المنافقين وأخلاقهم، والإيمان يزيد بالنظر في التأمل في ملكوت الله عز وجل، هذا الكون العجيب الفسيح الذي يغفل الإنسان عنه، وهو أمر عجيب مذهل، أمر عظيم. هذا الكون أنت في نفسك كون مستقل، هل نظرت في نفسك؟ هذا الإنسان يكون اليوم صغيرا وإذا به غدا رجلا كبيرا، ما الذي حدث؟ الزمن. هذه الشجرة تكون اليوم صغيرة وغدا تصبح شجرة باسقة، ما الذي حدث؟ الزمن. هذا الإنسان يكون اليوم حيا وغدا يرحل، ما الذي حدث؟ الزمن. هذا الإنسان كان اليوم فاسقا إذا به غدا يصبح صالحا، ما الذي حدث؟ الزمن. فالزمن عظيم لا ينبغي لك أن تغفل عنه، ولهذا أقسم به ربنا عز وجل فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم بالعصر الذي هو الزمن، وذكر فيه الخسارة والربح، لأن خسارتك في الزمن، وربحك في الزمن، وعملك في الزمن، وكسلك في الزمن. لا ينبغي للمسلم أن يحتقر الزمن. الزمن هو أنت أيها الإنسان، ما أنت إلا أيام وليال، ما أنت إلا أشهر، إلا شهور وأعوام. إذن ينبغي ألا يفوت عليك هذا الزمن إلا وقد استفدت فيه في إيمانك. الإيمان، ما الذي حدث في الناس؟ ضعف الإيمان. لماذا ينادي المنادي ولا يستجيب كثير من الناس؟ ضعف الإيمان. لماذا يقدم العاصي على المعصية؟ ضعف الإيمان. لماذا لا يراقب الإنسان حق أخيه المسلم؟ ضعف الإيمان. ضعف الإيمان أي التصديق بلقاء الله عز وجل. وإلا فلو صدق الإنسان أن هناك موتا وهناك يوما آخر فيه جنة ونار وفيه عذاب لعصاة، والعذاب جهنم التي لا يتحملها الإنسان، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لو صدق أن هذه النار عقاب له إذا قصر في الإيمان أو قصر في العمل ما أقدم على التقصير، لكن ضعف التصديق. أرأيتم لو رأينا الآن نارا في طرف المسجد، من يبقى في المسجد؟ لا يبقى أحد. لماذا؟ صدقت أن هذه النار موجودة وأن حياتك في خطر. لكن لو لم نقم ما كنا مصدقين، كنا مكذبين بهذه النار. فإذا التصديق هو الذي يدفع الإنسان للعمل، والتصديق الذي هو الإيمان لا يكون إلا إذا حاسب الإنسان نفسه وراقبها في ليله ونهاره. فالإيمان الذي هو التصديق وهو قاعدة العمل لا بد من متابعته حتى لا يضعف في قلوبنا. والإيمان إذا حل في القلب أكسبك لذة لا تعدلها جميع لذات الدنيا. إيمان، الإيمان في القلب لذيذ، أعظم من لذة الطعام والشراب، أعظم من لذة المراتب والوظائف، أعظم من لذة الدرهم والدينار. الإيمان إذا حل في القلب أصبحت إنسانا آخر، أصبحت تعيش مع مالك الملك الذي هو الله عز وجل، أصبحت لا تخشى في حياتك شيئا ولا ترهب في حياتك شيئا، وتعيش مع الله في كل حياتك. إن أصابتك سراء شكرت الله عز وجل فعشت معه، وإن أصابتك ضراء صبرت لله عز وجل ودعوته أن يرفعها وعشت معه. فالإيمان عظيم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة، الذي لا يعرف الحلاوة حلاوة الإيمان فليبحث عنها، فإن المؤمنين يعرفونها إذا امتلأت قلوبهم إيمانا. نسأل الله أن يملأ قلوبنا إيمانا. والوقفة الثانية مع علمك، هل زاد علمك بالله؟ وهل زاد علمك بشرع الله؟ أم لازلت على علمك القديم؟ كل واحد منا يسعى ليجمع المال، وما منا من أحد يرضى أن يكون ماله في أول العام هو نفسه في آخر العام، لكن ما بالنا نرضى بأن يبقى ديننا هو كما هو في أول العام وفي آخر العام؟ فالعلم هو الذي يصحح العمل، هو الذي يصحح القول، الذي لا يعلم كيف يعبد الله عز وجل. فهناك ثلاثة أشياء تضمنتها الآية العظيمة التي بوب لها البخاري بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اعلم أولا قبل أن تبدأ العمل لابد من العلم، ثم العمل وهو الاستغفار، والاستغفار يكون بقصد التوبة ومحو الذنوب من الله عز وجل. فهذه الآية تضمنت العلم والعمل. وفي الحديث: إنما الأعمال بالنيات. فلابد من العلم حتى تكون النية صحيحة، وإلا كيف تنوي أن تتقرب إلى الله بعمل لا تعرف حكمه؟ لابد من العلم. وكيف تجتنب عملا محرما وأنت لا تعرف حكمه؟ لابد من العلم. إذن الإنسان لا قيمة له إلا بالعلم، والذي ليس عنده علم هو يمثل كوما من اللحم 50 كيلو أو 60 كيلو فقط، لكن العلم هو الذي يجعلك إنسانا آخر. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم يرفع الله الإنسان به درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل العلم يقول العلماء: حتى لو حل العلم في كلب لأكرمه الله به. ما هو الدليل؟ قالوا: إن الكلب قد جاءت النصوص أنه نجس، فلو لعق في الإناء لوجب أن نغسله 7، لكن الكلب إذا أصبح كلبا معلما لو أمسك الذبيحة أو أمسك الصيد بفمه لا ينجس، لأنه كلب معلم، فهو أعلى درجة من الكلب الجاهل. إذا كان هذا في الحيوانات فما بالك بالإنسان؟ يرفع الله بالعلم أقواما. فالعلم نور، يرفع الله بهذا العلم من ابتغى به وجه الله عز وجل. والعلم لا يكتسب إلا عن طريق التعب. ليس المال أعظم من العلم، وليس المال أشرف من العلم، ولا نحصل على المال إلا بالجهد وإلا بالتعب. فكيف نريد أن نتعلم ونحن في بيوتنا؟ كيف نريد أن نتعلم ونحن في راحة في أجسامنا؟ لا بد من الحركة. الإنسان يخرج للبحث عن الرزق وعن المال فيبذل جهدا. إذن المال أشرف وأعظم. ولهذا قال بعض السلف: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. لا بد من النصب، لا بد من التعب، لا بد من أن تخسر بعض دنياك لتكسب العلم الشرعي، وإلا فليس للعلم في نفوسنا قيمة. وقد كان السلف يرحلون بالسنوات الطويلة ويعانون في سبيل العلم من الجوع والمشقة ما الله به عليم. إذن العلم لا بد فيه من الجهد، والإنسان يحاسب نفسه عند كل زمن: هل زاد علمي أم نقص؟ والوقفة الثالثة التي هي الثمرة: العمل. فالإيمان والعلم لهما ثمرة وهو العمل. هل زاد علمك؟ هل زاد عملك الصالح أم لا؟ أم نقص؟ فإن كنت في عملك الصالح كل يوم بنفس اليوم الأول، إذن أنت في حاجة إلى مراجعة، أنت في حاجة إلى علاج. فالعلم ثمرة، فينبغي أن نحرص على أن نزيد في العمل. والعلم والعمل جزء من الإيمان، والعمل يزيد في إيمان الإنسان. فإن العلماء يقولون: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما زاد عملك كلما ارتفع إيمانك، وكلما نقص عملك كلما ضعف إيمانك. وهكذا المسلم ينبغي ألا تمر عليه الظروف والأحوال من غير أن يتذكر. والله عز وجل يقول: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لماذا؟ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. حركة الزمن المقصد منها ذكر الله وهو عبادته وشكره عز وجل على نعمه، فهذا ثمرة أو المقصد من الزمن. والذي يمر عليه الزمن ولا يستفيد، هذا إنسان خاسر. ولا تظهر الخسارة والربح إلا بعد أن نلقى الله عز وجل، ولقاء الله لا نشك فيه أبدا. كل يوم نشيع أقواما وكل يوم يرحل أقوام، فهل نحن سنخلد؟ لا، نحن مثلهم، لنا أقدار ولنا آجال. الذي لا يموت اليوم يموت غدا، والذي لا يموت غدا يموت بعد غد، لا يبقى أحد، كل من عليها فان، ما يبقى من المخلوقات أحد، لا بد من الرحيل. إذن ينبغي أن نحرص على أن نستثمر أوقاتنا وأن نزداد في إيماننا وعلمنا وعملنا، نتقرب بذلك إلى الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يوفقنا لكل خير، إنه سميع مجيب. وننتقل إلى كلام الشارح رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث الأول رواه أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وأقره الذهبي. وقوله وفي رواية: هذا يوهم أن هذا في بعض الأحاديث المذكورة، وليس كذلك، بل المراد أنه في حديث آخر رواه أحمد أيضا فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دحين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا؟ قال: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال: من علق تميمة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه، ورواته ثقات. هذان حديثان وردا في التميمة، وهو موضوع الباب، ولكن العنوان في السابق في الحلقة والخيط، وأما التمائم فستأتي في الباب الثاني بعده. وهذان الحديثان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، الحديث الأول ضعيف، وهو الذي يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والتميمة هي خرزات كما سيأتي في كلام الشارح، خرزات كانت تجعلها الجاهلية في أعناق أبنائها لتدفع عنهم العين. والودع أو الودعة بسكون الدال، هذه شيء يخرج من البحر يشبه الصدف، كذلك يعلق على أعناق الأطفال أو الدواب ليمنعوا بها العين. فالحديث الأول ليس صحيحا، يعني حديث ضعيف، لكن الثاني: من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا رجاله ثقات، وصححه الشيخ الألباني، فهو أصح من الحديث الأول، لأن الحديث الأول فيه الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على غير ما اعتدنا من أسلوبه عليه الصلاة والسلام. فالحديث في السياق الأول لم يصح، والحديث في السياق الثاني حديث مستقل وليس رواية عن الأول كما قال الشارح، كما قد يفهم أنه إحدى الروايات، لأن أحيانا الحديث تأتي بألفاظ. فالحديث الأول حديث مستقل، والثاني حديث مستقل، والثاني هو الذي صححه العلماء، فهو الحكم بالشرك على من تعلق التمائم. وسيأتي معنا ما هي التميمة التي تكون شركا، لأن تعليق التمائم فيها خلاف، منها ما أجازه العلماء، ومنها ما لم يجيزوا، ومنها ما فصلوا، هل تعليقها قبل وقوع البلاء لا يجيزونه، لكن لو نزل البلاء بالإنسان فعلقه ليرفع البلاء أجازه. هذه رواية أقوال ثلاثة ستأتي معنا إن شاء الله في كلام الشارح. نعم. قوله في هذا الحديث فأدخل يده فقطعها أي الرجل، بينه الحاكم في روايته. نعم. قوله عن عقبة بن عامر هو الجهني صحابي مشهور، وكان فقيها فاضلا، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60. قوله من تعلق تميمة أي متمسكا بها عليه وعلى غيره من طفل أو دابة ونحو ذلك. قال المنذري يقال إنها خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، واعتقاد هذا الرأي جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعادات التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطله الإسلام. قال كأنهم كانوا يعتقدون أنها تمائم الدواء والشفاء. هنا ذكر الشارح رحمه الله كلام عالمين من علماء الحديث. العالم الأول هو المنذري صاحب كتاب الترغيب والترهيب المشهور، والعالم الثاني هو أبو السعادات وهو ابن الأثير صاحب جامع الأصول، وله كتاب النهاية في غريب الحديث مطبوع في 5 مجلدات، وهذا الكلام فيه. فهذا تعريف لمعنى التمائم، يعني ما هي التمائم التي كانت العرب تعلقها والذي جاء الحديث بإبطالها. هو هذه خرزات كانت توضع، بعضهم ذكر أن خرزات رقطاء أي ملونة بأبيض وأسود. وهذا هو كلام كل العلماء الذين تصدوا لشرح الحديث كابن قتيبة وابن الجوزي والخطابي، كل من شرح الحديث ذكر هذا المعنى في تفسير التمائم. نعم. قوله فلا أتم الله له دعاء عليه بأن الله لا يتم له أموره. قوله ومن تعلق ودعه بفتح الواو وسكون المهملة، قال في مسند الفردوس شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين. قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لا جعله في دعة وسكون، وقيل هو لفظ بني من الودعة أي لا خفف الله عنه ما يخافه. قاله أبو السعادات وهذا دعاء عليه فيه وعيد شديد لمن فعل ذلك، فإنه مع كونه شركا فقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقيض مقصوده. طبعا هذه يعني كلام الشارح فيما لو صح الحديث. نحن قلنا أن كثيرا من الأحاديث لم تصح، ولكن العلماء يرون أن مجيء الحديث بأكثر من طريق أو بأكثر من رواية أنه يجعله في مرتبة الاحتجاج أو الاستشهاد، خاصة إذا كانت المسألة مقررة بأصل صحيح إما من الكتاب أو من السنة، فإنهم يستشهدون بهذه الأحاديث الضعيفة. لكن هذا الحديث لم يصح، فإذا ما فيه من الدعاء على صاحب العمل يعني لا يجوز لنا أن نقوله، لأن أحيانا المراد بهذا الكلام أن لا نفعله، لأن لا نفعل إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك كثير من المسائل تفهم من النصوص القطعية الواضحة، مثل التعلق بغير الله عز وجل، هذا شرك. القلب الذي يتعلق بغير الله إما محبة أو رجاء أو توكلا أو خوفا، كل هذه أعمال شركية، وإن لم يصح فيها أحاديث لأنه قد جاءت النصوص ببيانها. لكن هنا المؤلف رحمه الله مشى على منهج السلف الصالح في أنهم يأتون بالأحاديث التي تكون فيها ضعف، لكن قد يرون أن بعضها يجبر بعض، فهذا الحديث بهذا الصيغة لم يصح. نعم. قوله من تعلق تميمة فقد أشرك، قال ابن عبد البر إذا اعتقد الذي علقها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر، واعتقاد ذلك شرك. وقال أبو السعادات: إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. كذلك من أورد استشهادين، أحدهما لحافظ المغرب، هكذا يسمى حافظ المغرب ابن عبد البر رحمه الله، وهذا كان عجوبة في الحفظ والعلم رحمه الله، وله كتابان عظيمان. الأول التمهيد، وهو شرح لكتاب الموطأ لإمام مالك رحمه الله، والثاني الاستذكار في مذاهب أهل الأمصار، وهو كذلك مشى على منهج على ترتيب الإمام مالك في الموطأ. فالأول طبع في 24 مجلدا، الثاني طبع في قرابة 30 مجلدا، فهذا يدل على حفظه رحمه الله. وابن عبد البر والعالم الثاني من المغرب وكلاهما من الأندلس، ابن حزم رحمه الله الظاهري، وهو الذي قال فيه ابن تيمية رحمه الله: ما أظنه جاء في الإسلام أشد حفظا من ابن حزم، فقد كان في الحفظ أعجوبة، حتى عندما أحرقوا كتبه، لأنه كان ما من عالم إلا ويبتلى، فهذا العالم ابتلي، خاصة كان رحمه الله صاحب خلق حاد، يعني كان فيه حدة، وما كان يصبر حتى في ألفاظه، حتى في الألفاظ قيل فيه أن قال أن لسان ابن حزم كسيف الحجاج، يعني لا أسلم منه أحد، فعباراته رحمه الله كانت قاسية، وخاصة على أئمة المذاهب، على أبي حنيفة وعلى الشافعي وعلى إمام مالك وعلى أحمد، لا يكاد يسلم منه عالم، فإنه إذا خالف العالم ما رآه صحيحا فإنه يصفه بصفات قاسية، حتى أحيانا يكتب كلاما يعني لا يليق. لكن رحمه الله هو نفسه اعتذر عن نفسه في كتاب تزكية النفوس، يقول: قد أنكرت نفسي. ويبدو أنه أصيب بمرض مثل ما نقول اليوم في العصر الحاضر أمراض السكر، يعني تجعل الإنسان يعني يخرج عن يعني انضباطه. فكان رحمه الله حادا جدا، لكنه كان حافظا، وفي حفظه كان عجوبة، حتى عندما ألف المحلى في 7 مجلدات يقول: كتبته لصغار الطلبة، وهذا الآن لا يعرفه كبار العلماء، ويقول فيه: كتبه لصغار الطلبة، كتبه من حفظه رحمه الله، ليس مثلنا اليوم نعود إلى الكتب وننسى ونقرأ وننسى، لا، هكذا أعطي هذا العالم هذا يعني الحفظ العجيب. فالشاهد أن هذين الرجلين تقريبا هما مصدر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في علمهما، فلا تكاد تجد كلاما لهما إلا ويعتمدان فيه على ابن عبد البر أو على ابن حزم، فإن هذين العالمين قد جمع السنن ونسقاها ونظماها في كتبهم حتى أصبحت سهلة ميسورة. فهنا ابن عبد البر يقول رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث: إذا اعتقد الذي علقها، وسيأتي معنا تلخيص هذا الباب، المعلق إذا اعتقد أنها تنفع استقلالا، يعني ليست سببا، هذا يكون شركا، لكن إذا لم يعتقد أنها تنفع استقلالا واعتقد أنها أسباب، وما منا إلا ويتعاطى الأسباب، فليس هذا شركا، إنما هذا من الجهل والخطأ الذي يعلم صاحبه. ثم قال عن أبي السعادات، وقلنا هذا الكناية تطلق على ابن الأثير رحمه الله، وفي كتابه المشهور النهاية في غريب الحديث يقول: إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا بها، هنا يلحق كلمة بها محذوفة هنا ساقطة من الكتاب، فيلحق أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة. أما لو كانوا أرادوا دفع المقادير المكتوبة ما منا إلا ويسعى دفع المقدور، لكن بمقدور مثله، عندما قيل عمر رضي الله عنه: عندما رجع من الشام في السفرة التي سافرها إلى الشام وقع الوباء أي الكوليرا الطاعون في الشام، والحديث ينهى أن ندخل في قرية فيها طاعون وينهى أن نخرج منها وفيها طاعون. فقال أحد الصحابة: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. أين نذهب؟ نحن محاطون بقدر الله، كما أننا نعيش داخل الكون، هكذا القدر حيثما ذهبت القدر محيط بك، لكن أنت مطالب أن تدفع القدر بالقدر. الجوع قدر، والشبع قدر، مطلوب أن تدفع الجوع بالطعام. الظمأ قدر، والري قدر، أنت مطلوب أن تدفع الظمأ بالري. المرض قدر، العافية قدر، أنت مطلوب منك أن تدفع المرض بأسبابها. إذن نحن محاطون بالقدر، فليس العيب في دفع القدر أو الحرص على دفع القدر، لكن المذموم أن ندفع القدر بغير ما جعله الله قدرا. فهنا الخيط والحلقة ليست من المقادير، لم يجعل الله فيها أسبابا، فكيف تدفع أمرا بغير سبب وتعتقد أنه سبب؟ فإن اعتقدت أنه سبب فأنت مخطئ، وإن اعتقدت أنه مؤثر استقلالا فأنت مشرك. هذا هو المراد من قول ابن عبد البر وقول ابن الأثير. يقول أن ابن عبد البر: إذا اعتقد الذي علقها أنها هي مؤثرة ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر، واعتقاد ذلك شرك. هذا من علقها قبل وقوع المرض يظن أنها تدفع المرض، لكن من علقها بعد وقوع المرض واعتقد أنها سبب يكون مخطئا ولا يكون مشركا، إلا إذا اعتقد أنها تؤثر بنفسها استقلالا. نعم. قال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الشارح: هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم كما قال المصنف، ولفظه: حدثنا محمد بن الحسين ابن إبراهيم بن إشكاب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عزرة قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الحديث ورد من ثلاثة طرق وكلها ضعيفة، والطريق الذي هنا أورده المؤلف رحمه الله أن عروة بن الزبير روى عن حذيفة، وبينهما فوت كبير في الوفاة، فحذيفة توفي عام 36، وعروة توفي عام سنة 99 للهجرة، وهذا الفرق الزمني كافي في بيان أن عروة لم يسمع من حذيفة، إذن الحديث منقطع، يعني أن عروة روى الحديث عن شخص أسقطه من السند، وعادة يفعلها الرواة إذا كان الراوي ضعيفا فيسقطونه من السند، ولهذا مثل هذا الحديث لا يحتج به. والطريقان الأخريان أحدهما فيه رجل ضعيف وروى له البخاري لكنه مقرونا بغيره، اسمه يزيد بن أبي زياد، والطريق الثالث من طريق الأعمش، والأعمش من علماء المسلمين لكنه مدلس. كيف مدلس؟ يعني إذا قال في روايته حدثنا فلان فهو ثقة، فالحديث متصل، لكن لو قال عن فلان فإنه نشك فيه، لأنه لم يسمعه منه، إنما رواه عن شخص آخر أسقط ما بينه وبين الشخص هذا شخصا ضعيفا، وهذا يسمى تدليس. والراوي المدلس إذا ما صرح بالتحديث تكون روايته ضعيفة. إذن هذا الحديث من طرقه الثلاث ضعيف. وفي الطريقين الأخريين ليس فيهما ذكر الآية، إنما فيهما أنه عندما رأى الخيط عليه قال لو مت ما صليت عليك، ولم يقرأ الآية، لكن في هذه الرواية أنه قرأ الآية. وفيها الشاهد على أن الصحابة يستشهدون بأدلة الشرك الكبير على الشرك الصغير، لكن الرواية لم تصح، وبالتالي فإن الاستشهاد به فيه نظر. نعم. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ بن الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسيل بمهملتين مصغرة، ويقال حسن بكسر ثم سكون، العبسي بالموحدة، حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، ويقال صاحب السر، وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي سنة 36. وهذه عادة الشاعر رحمه الله، يعرف بالأسماء التي ترد في المتن. فابن أبي حاتم وهو عبد الرحمن صاحب كتاب الجرح والتعديل في 9 مجلدات تقريبا، فهذه في أسماء الرجال. وكتابه التفسير كذلك على نمط المحدثين، يروي فيه بالسند، لكنه لم يوجد إلا مجلدان منه، وله كتب أخرى صغيرة. وأبوه معروف أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، وكلاهما عالمان جليلان في الحديث من معاصري الإمام أحمد رحمهم الله جميعا. وأما الثاني فهو حذيفة بن اليمان، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب سره في أسماء المنافقين، فإن حذيفة كان يعرف أسماء المنافقين، ولهذا كان عمر رضي الله عنه إذا جيء بجنازة فلم يصلي عليها حذيفة لا يصلي عليها عمر، يعلم أنه منافق، حتى إن عمر رضي الله عنه من شدة خوفه من النفاق قال سألتك بالله يا حذيفة هل سماني رسول الله عندك من المنافقين؟ وهكذا كان خشية الصحابة رضي الله عنهم. وحذيفة كان يحفظ أسماء الحوادث وأسماء الفتن، فقد أخبر في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف موقفا فتحدث عن الفتن، وذكر ما سيأتي من الفتن، وأن الصحابة نسوا، وقال حذيفة لم يبقى أحد ممن حضر ذلك المجلس غيري، فكان يعرف الفتن رضي الله عنه، حتى أنه يقول عندما تأتي الفتنة أتذكرها كما يتذكر أحدكم صاحبه المسافر إذا حضر. فكان رضي الله عنه شديدا في معرفة الفتن وشديد الحساسية في الفتن نفسها، ولهذا كان يسأل رسول الله عن الشر كثيرا خشية أن يقع فيه. وقد مر معنا الحديث المشهور الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن أو عن هذا الدين والخير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال عمر في حذيفة هذا كما رواه المزي في تهذيب الكمال، كان عمر في مجلس فقال للصحابة تمنوا، يتمنى أحدهم أن يكون له ملء البيت ذهبا يتصدق به، وتمنى الثاني والثالث مثل ما تمنى هذا، قال تمنوا، قالوا ماذا نتمنى؟ انتهت الأمنيات، قال أما أنا أتمنى أن يكون ملء هذا البيت رجالا مثل حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح، أبعثهم للدعوة إلى الله عز وجل. فكان يعظمه رضي الله عنه ويعطيه قدرا من الاحترام، وهو أهل لذلك رضي الله عنهم جميعا. نعم. قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي من أجل الحمى لدفعها، وكان الجهال يعلقون لذلك التمائم والخيوط ونحوها. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عبده فإذا فيه خيط فقال ما هذا؟ فقال شيء رقي لي فيه، فقطعه فقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك. نحن قلنا أن الاعتقاد في تعليق الخيوط والحلق وغيرها على ثلاثة أنحاء. من اعتقد يعني على ثلاثة أنواع: النوع الأول من علقها وهو يعتقد أنها سبب، مثل الأدوية. نحن اليوم إذا أصيبنا، في كل عصر إذا أصيب الإنسان بمرض فإنه يبحث عن دواء ليتعالج به، وهذا أمر مشروع، والله عز وجل قد جعل ما أنزل داء إلا وأنزل دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. فالبحث عن الأدوية المفيدة للأمراض أمر مشروع. فالذي يعتقد أن الحلقة أو الخيط فيه خاصية كما في الأدوية وأنها سبب، هذا يكون جاهلا فيعلم ولا يكون مشركا. لكن الذي يعتقد أن الحلقة والخيط يؤثران بنفسيهما بدون تأثير الله عز وجل فإن هذا هو الشرك، هذا النوع الثاني. النوع الثالث وهو الصورة الظاهرة، فصورة التعليق صورة شرك، فينبغي أن نحذرها وإن لم يكن في قلبنا اعتقاد الشرك، فلا يجوز أن نتشبه بالمشركين، فإن هذه من عادات الجاهلية التي كانت قبل الإسلام، فينبغي للمسلم ألا يعني أن يحرص ألا يقلد مشركا أو كافرا، لا في عادة ولا في عمل، إلا ما كان مشروعا في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله فقطع فيه إنكار هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب فإن الأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عدم الاعتماد عليه، فكيف بما هو شرك كالتمائم والخيوط والخرز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال. وفيه إزالة المنكر باليد بغير إذن الفاعل وإن كان يظن أن الفاعل يزيله. وإن إتلاف آلات المنكر واللهو جائزة وإن لم يأذن صاحبها. هذه المسألة مسألة مهمة، واستنباط الشارح لها من أثر حذيفة، كما قلنا أن أثر حذيفة لم يصح، ومر معنا إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الشخص الذي بايع الرسول أصحابه ولم يبايعه لأن عليه تميمة، والرسول ما مد يده فقطعها صلى الله عليه وسلم. فإذا تغيير المنكر هنا لنا أربع وقفات. الوقفة الأولى أن الأمة الإسلامية مكلفة بحماية هذا الدين، كل فرد منا مطالب أن يكون حارصا لهذا الدين، كما قال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت لم يقل خرجت، يعني الله أخرجها، وكنتم هنا كان من كانت تامة وليست الناقصة بمعنى الوجود، أي وجدتم، كنتم خير أمة أخرجت، ولمن أخرجت؟ للناس. إذن أنتم أيها الأمة الإسلامية لم تخرجوا لأنفسكم، أنتم لكم دور وهو إسعاد البشرية، إنقاذ البشرية من كفرها وجهلها وضلالها، والذي هو مهمات الأنبياء، فإنه لم يعد هناك أنبياء ولم يعد هناك رسل، من يبلغ الناس دين الله عز وجل؟ من يعلم الناس المقصد من وجودهم إلا المسلمون. هذا دور الأمة الإسلامية في إبلاغ هذا الدين. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما هي صفاتكم؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال عمر رضي الله عنه: من أراد أن يكون من هذه الأمة فليفي بشرطها. ما هو شرطها؟ أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذن هذه وظيفة الأمة، يعني كل فرد منا هذه وظيفته. فمن أراد أن يكون من المسلمين فهذا شرطه. فلهذا كل مؤمن وكل مسلم مطالب بحراسة هذا الدين. لا يعذر المسلم أن يرى المنكر فلا يغيره. وقد جاء الحديث: من رأى منكم منكرا من هنا شرطية، وهي عامة، كل واحد، يعني بمعنى كل شخص منكم يرى منكرا فليغيره بيده. لكن رفع الله عنا الحرج، فإن لم يستطع، يعني إذا كان عاجزا فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، يعني ينكره إذا عجز عن إنكاره بيده ثم نزل فعجز عن إنكاره بلسانه نزل فغيره بقلبه. إذا ما غير بقلبه، يعني ما كره المعصية وما كره المنكر، فليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. الذي لا يكره المنكر ليس في قلبه إيمان. إذ كيف يزعم الإيمان ومحبة الله وتعظيم الله وهذا العمل ضد دين الله عز وجل؟ أين محبتك لله؟ أين تعظيمك لله؟ فالذي لا ينكر بقلبه ليس في قلبه إيمان. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية: درجات الإنكار. من هو الذي يغير باليد؟ الأب في الأسرة يغير المنكر مع أولاده ومع زوجته ومع خدمه. فالمنزل رب الأسرة مطالب أن يغير المنكر بيده، لا ينتظر بل يسارع في تغيير المنكر بيده. وهذا ما يتعلق بالأب، وكذلك الزوج مع زوجته، وكذلك المسؤول في الإدارة، في أي إدارة إذا كان مسؤولا ونائبا عن الوالي في عمل من الأعمال مطالب بأن لا يبقي في هذا المكان منكرا إلا إذا لم يخول، ليست له صلاحية، فعندئذ ينتقل إلى الوعظ وإلى التذكير. ثم المنكر هل يغير باليد؟ قال العلماء: له ثلاث درجات ما يغير باليد. إذا غيرت المنكر بيدك وعلمت أنه لا ينتج عنه منكر، وجب عليك أن تنكر المنكر بيدك. هذه درجة أو حالة من الحالات. الحالة الثانية: لو كان المنكر إذا غيرته ترتب عليه منكر أقل منه، وجب عليك أن تغير المنكر. والحال الثالثة: إذا غيرت المنكر وعلمت أنه سينتج عنه منكر أكبر، ما تغيره، تتركه، لأنك الهدف من تغيير المنكر ألا يوجد منكر. فإذا كان تغييرك للمنكر سيؤدي إلى منكر أكبر، فهنا لا يجوز أن تغير. ويضرب العلماء لذلك أمثالا. أولا بحادثة ابن تيمية رحمه الله، مر من عند التتر، والتتر قلنا قوم جاءوا إلى بلاد المسلمين ثم أسلموا إسلاما صوريا كما أسلم كثير من المسلمين اليوم، ولا يتورعون عن حرام ولا عن خمر ولا عن زنا ولا عن منكر. فمر ابن تيمية رحمه الله مع طلابه على مجموعة من الجند من جند التتر وهم يشربون الخمر، فابن تيمية رحمه الله لم ينصحهم على غير عادته، فسئل قال دعوهم في سكرهم، فلو صحوا من سكرهم قتلوا المسلمين وأخذوا أموالهم وانتهكوا أعراضهم. إذن المنكر الأكبر الذي هو انتهاك الأعراض وإراقة الدماء وأخذ الأموال لا ينبغي أن ندفع منكرا صغيرا ينتج عنه منكر أكبر. فإذا بقوا في سكرهم وخمرهم فإن هذا يكفي المسلمين شرهم. وقال أحد العلماء في القرن الثامن يقول لو أنك لو أنكرت منكرا ترتب على هذا المنكر ضرب إخوانك، أحد إخوتك أو أبيك أو أخذ ماله أو يعني أذى يلحقه، قال يحرم عليك أن تنكر المنكر، لأن المنكر يجب أن لا ينكر إلا إذا لم يترتب عليه منكر آخر مثله أو أكبر منه. فهذه الدرجة ينبغي للإنسان أن يعرف منازلها، وهذا ما أوردناه في الدرس قبل الماضي عن كلام ابن تيمية رحمه الله عندما تحدث عن فقه الموازنة بين الأعمال، بين المحرمات، بين الحسن والأحسن، بين المنكر والأنكر. وهذا فقه يحتاجه المسلم في كثير من المواطن. والوقفة الأخيرة أن أحوال المجتمع الإسلامي ليست واحدة، فإذا كان المجتمع الإسلامي مجتمعا قويا بالإيمان وأصحاب المنكر قليلين وجب أن لا يظهر منكر، لكن إذا ضعف المجتمع الإسلامي وكان أصحاب المنكر أكثر فإذا هنا يتغير الحكم، كما قال ابن تيمية رحمه الله في مجالسة أصحاب البدع، قال كان المسلمون في السابق كلهم على السنة، فإذا ظهر مبتدع حذروا منه ولم يجالسوه، لكن قال عندما اتسعت دائرة المنكرات ودائرة البدع لو هجرته أيها السني لأصبحت أنت المهجور، لأن البدع أكثر من السنن والمبتدعة أكثر من أصحاب السنة وهو المنكر أكثر من أصحاب المعروف. فإذا هنا في هذا الموطن لا يجوز لك أن تهجره، لأن هجرك له يؤدي إلى ضياع الحق ويعني اختفاء السنة، فلا ينبغي لك أن تهجر. فهكذا الأحوال في بلاد المسلمين، فإذا كان المجتمع قويا بدينه كان الإنكار عاما ومشتركا، وجاد للإنسان إذا رأى منكرا أن يغيره بيده فيكسر آلات له ويريق الخمور ويغلق أبواب الحوانيت الفاجرة، لكن إذا ضعف الإيمان وأصبح المستقيمون أقلية في المجتمع عندئذ لا يستطيع أن يدفع بيده، فعليه أن يدفع بلسانه، فإن عجز دفع بقلبه. وهكذا بعض الناس لا يقدر الأحوال، يظن أن الحالة واحدة فيتصرف تصرفا خاطئا، بل لا بد من فقه الموازنة، لا بد من النظر إلى أحوال المجتمع، وبناء عليه تعرف ماذا تستطيع أن تفعل. وهكذا فيما يتعلق بتغيير المنكر أو بإزالته، وهذا يعني قلنا يتنوع بتنوع المجتمعات الإسلامية. انتهيت من الباب الأول. الباب هنا نلخص ملخصا لهذا الباب. أقرأ المقطع. قوله وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدل حذيفة بهذه الآية على أن تعليق الخيط ونحوه لما ذكر شرك أي أصغر كما تقدم في الحديث، ففيه صحة الاستدلال بما نزل في الأكبر على الأصغر. ومعنى الآية أن الله أخبر عن المشركين أنهم يجمعون بين الإيمان بالله أي بوجوده وأنه الخالق الرازق المحيي المميت، ثم مع ذلك يشركون في عبادته، فسرها بذلك ابن عباس وعطاء ومجاهد والضحاك وابن زيد وغيرهم. هذه الآية الكريمة جمعت بين مسألتين، بين الإيمان وبين الشرك، فذكرت أن قوما ممن نزل القرآن وهم موجودون كانوا يؤمنون ولكنهم يشركون مع إيمانهم. فما المراد بالإيمان وما المراد بالشرك؟ المراد بالإيمان هنا هو التصديق، فإن قريشا كما قال ابن عباس إذا سألتهم من خلقكم ومن رزقكم ومن يحييكم ومن يميتكم قالوا الله، لكنهم في أعمالهم مشركون، يشركون في أعمالهم غيره عز وجل. فإذا عندهم في قلوبهم إيمان، أي تصديق، أي إيمان لغوي وليس إيمانا شرعيا، لأن الإيمان الشرعي يشمل القول والاعتقاد والعمل. فقال عز وجل أنه لا يؤمن أكثر هؤلاء الناس إلا وهم مشركون. فيقول الشارح أن حذيفة إن صحت عنه الرواية استشهد بهذه الآية على الشرك الأصغر، وهو تعليق الحلق والخيوط، هذا شرك أصغر وليس شركا أكبر. فهذا معنى شرحه رحمه الله. ثم قلنا نذكر في هذا الباب 6 نقاط تلخيصا للدرس الماضي. أولا، أن المسلم ينبغي له ألا يلجأ إلى غير الله عز وجل في دفع البلاء أو رفعه، أن يكون المسلم مرتبطا بالله سبحانه وتعالى، فإذا نزل به بلاء أو ضائقة أو فاقة أو أذى يلجأ إلى الله عز وجل لا يلجأ إلى غيره سبحانه وتعالى، وهذا هو التوكل. ثانيا، أن المسلم لا ينبغي له الاستشفاء بغير الأسباب الصحيحة، فإن الله جعل أسباب سبحانه وتعالى، منها ما هو شرعي ومنها ما هو طبيعي، فلا تلجأ إلى أسباب ليست شرعية ولا طبيعية. الثالث، أن من تعلق شيئا يعتقد أنه سبب وليس سببا فهو مخطئ، وإن اعتقد أنه ينفع استقلالا فهو مشرك. يعني حكم التعليق بحسب ما في القلب، فإن كان الإنسان في قلبه يعتقد أن هذا سبب فهذا يكون مخطئا جاهلا، لكن إن اعتقد أنه مؤثر بنفسه فهذا هو شرك، أي شركا أصغر. رابعا، أن الأحاديث في هذا الباب صالحة بمجموعها للاستشهاد على عدم جواز تعليق شيء للاستشفاء به من هذه الأشياء المذكورة. خامسا، وهو تأكيد للثالث، أن التعليق حكمه بحسب اعتقاد المعلق. سادسا، أن الأسباب المشروعة الشرعية كالرقى والقدرية كالأدوية تغني عن الأسباب المحرمة، فإن الأسباب على 3 أنواع: أسباب شرعية وهي التي ورد الإذن بها في الكتاب والسنة، إما بقراءة القرآن أو بالأذكار النبوية من الرقى الصحيحة، هذه أسباب، مثل ما فعل الصحابي الذي قرأ الفاتحة على سيد الحي فشفي وخرج، أو قال قام من عقال من مرضه كأنما نشط من عقال، يعني شفاه الله سبحانه وتعالى، فهذه تسمى أسبابا شرعية. أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار أو من الأدعية، في قوله صلى الله عليه وسلم أشكي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما، وأعوذ بكلمة الله التامة، وأمثالها من ورد في الآثار الصحيحة. فهذا هو نوع من الأسباب. النوع الثاني، الأسباب الطبيعية القدرية، وهي العلاجات من النباتات والأشجار وأمثالها، فإن الله سبحانه وتعالى أودع الأشجار والنباتات جميع أنواع العلاجات، والإنسان بحسب جهده يستطيع أن يعرف بعض الأدوية للأمراض التي تنزل بالناس، فإنه ما من مرض إلا وله علاج، حتى الأمراض المستعصية اليوم. وقد ذكرت لكم قصة أن أحدا من أهل منطقة الطائف قبل يعني أكثر من 10 سنوات، أصيب في ظهره عافانا الله وإياكم بسرطان، فجاء إلى الطبيب هنا في جدة فأخبروه بمرضه وأنه مرض مستعصي، فرجع فوصفه بعض أهل البادية بنبات معين فاستعمل هذا النبات فشفي خلال 1 شهر، فرجع إلى الطبيب ليتأكد من شفائه، فاستغرب الطبيب فقال قد شفيت، ماذا فعلت؟ قال استخدمت شجرة معينة هي كذا، فقال ائتني بها حتى أطلع عليها. أراد أن يكتشف، لأن دائما العلاجات تكتشف هكذا، فذهب ليأتي له بهذه الأشجار. وبعد عدة أسابيع رجع إلى الطبيب فوجده قد مات في حادث، فمات الطبيب وبقي العلاج مخفيا، لأن الله ما أراد عز وجل أن يكشف هذا العلاج. إذن الله أودع النباتات وأودع الأشجار خواص الشفاء، لكنها لا تنفع إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. وكما ورد في قصة عن بعض الأنبياء أنه ألمه غرسه فدله الله على شجرة معينة فذهب فأكل منها فشفي، وفي العام الثاني عاوده المرض فذهب إلى تلك الشجرة مرة أخرى فلم يشفى، فسأل الله قال يا رب العام شفيت والآن ما شفيت، قال يا فلان الشفاء بيدي أضعه حيث أشاء. إذن هذه النباتات وهذه الأشجار ما هي إلا أسباب، وإلا فإن النتائج بيد الله سبحانه وتعالى. والنوع وهذان النوعان من الأسباب نوعان مشروعان نحن مأمورون بهما، الأسباب الشرعية والأسباب القدرية الطبيعية. والنوع الثالث وهو الأسباب الشركية التي يظن الإنسان أنها تنفع والله لم يجعلها سببا لا شرعيا ولا طبيعيا، فإن اعتقد أنها أسباب تنفع فهذا اعتقاد باطل، مثل الذي يعتقد في الخيوط أو في الحلق أنها تنفع. لكن قد يقول قائل أنها مكتشف اليوم أن بعض المعادن من النحاس إذا وضع على العضد أنه ينفع بعض الأمراض، نقول لا بأس إن ثبت هذا طبيا فليس فيه إشكال، لأننا نعتقد أن الله عز وجل هو الذي جعل هذا النحاس سببا. لكن الذي يعتقد أن النحاس سببا وليس كذلك فهذا مخطئ ويعلم. ثم أما في دفع المرض فهذا مؤكد، فإنه لا يوجد من هذه الأشياء ما يدفع المرض. قد يقول إنسان والتطعيم، التطعيم لا يدفع المرض، التطعيم عبارة عن تنشيط المناعة لدى الإنسان، فيعطى جرعة ضعيفة من بعض الأمراض، لأن الله أودع كل جسم قدرة على المناعة، يعني هذا الجسم كم يقاوم من جراثيم، هذا الكون الهواء مملوء جراثيم والماء مملوء جراثيم، لا تكاد تعيش إلا بين الجراثيم، كيف تسمى؟ جعل الله في كل جسم قوة على مقاومة الأمراض، ولهذا يعطى إنسان في الصغر جرعات لتنشيط هذه المناعة. فإذا التطعيم الذي يأخذه الإنسان قبل نزول المرض ليس من نوع دفع المرض بحلقة أو بخيط، وإنما هو بتنشيط القوة، قوة الجسم المناعية الداخلية، فإن هذا الجسم فيه قوة مناعية داخلية إذا هاجمه مرض قاومه، لكن قد يكون المرض أقوى. لا، فهذا فالتطعيمات تقوي في الإنسان المناعة، فإذا جاء المرض يكون الجسم مهيئا بقوة أعلى. فإذا ليس من باب التعليق الذي يظنه بعض الناس، فإن اعتقد الإنسان أن في هذا الخيط أو في هذه الحلقة سببا فنرد عليه ونقول ليس فيها يعني نفع، لأن الله لم يجعلها نافعة، وإنما هذا وهم منك أيها المعلق. وإن اعتقد أنها تنفع وترد العين أو تنفع بعد نزول المرض بنفسها استقلالا بدون تأثير الله عز وجل فهذا شرك وهو من الشرك الأصغر. فهذا ملخص ما في هذا الباب السابق من المسائل في يعني باب من تعلق خيطا أو حلقة يكون مشركا. ونكتفي بهذا القدر في هذا الباب، ونرجع البداية في الباب الثاني أو باب السابع إلى الدرس القادم إن شاء الله. بسم الله. يقول السائل: هل ربط قطعة القماش على الرأس في حال وجود ألم يعد من التمائم؟ لا، هذا ليس من التمائم، لأن الصداع الذي يأتي في الرأس أحيانا قد يكون في انفتاح بعض العروق وكثرة الدم الذي يتحرك في الرأس، فربط الرأس بهذه الخرقة يخفف من حركة الدم. إذن الخرقة لها دور، لا يعتقد الإنسان أن نفس الخرقة تنفع، إنما أثرها. فربط الرأس بقطعة القماش ليس من هذا الموضوع. يقول: ما حكم من يقول أنا في عرضك، أو يقول الله والنبي أنا في عرضك، بمعنى الاستجارة، فيستجير بالإنسان. طبعا لا يجوز أن الشخص أن يستجير بغير الله عز وجل، ولا يحتمي بغيره سبحانه وتعالى، لكن إذا كان يعني تؤتوا الحماية من شخص معين أراد أن يؤذيه، فيقول يعني أنا يعني أطلب منك حمايتك أن تمنع عني فلان، فهذا إن شاء الله ليس فيه حرج. وبعض الناس إذا زار أحد الشباب يقول: حلت عين البركة. طبعا البركة بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا يقال من باب يعني تطيب الخاطر، وإلا لا يدري حلت البركة وغيرها. فالبركة ليست يعني في حلول الأشخاص ولا في عدم حلولهم، البركة من الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي أن نعتقد أن أحدا من الناس تتبعه البركة، أي يكثر مال الإنسان إذا نزل في محل أو مال أجاهه أو غيره. لهذا كان في حياة الأنبياء كان يحدث في بعض مجتمعاتهم أمراض ومصائب، فكان المشركون يقولون: إنا تطيرنا بكم، يعني ما نزل بنا البلاء إلا سبب وجودكم. وهذا خلق المشركين. فلا ينبغي أن يعتقد بإنسان أنه يؤثر في كثرة الرزق أو في قلته، أو يتبعه الخير أو يتبعه الشر، فإن هذا من أخلاق الجاهلية. هل يجوز التبرك بكلام الله عز وجل بوضعه في السيارة أو المحل التجاري لعدم السرقة؟ طبعا هذا عجيب، يعني احنا قلنا أن يعني المسلم يعني يفعل ما هو سبب، ومصحف لا يحمي أحدا لا من السرقة ولا من غيرها. المصحف قرآن أنزله الله لنعمل به، نتبع أوامره ونجتنب نواهيه ونتلوه، لكن وضع المصحف في السيارة مثل الإهانة، لأنه يبقى في الشمس وعرض للغبار ولا يقرأ فيه، فكأن هذا إهانة للمصحف، فلا ينبغي أن يفعل هذا، فإن هذا يعني غير يعني مشروع. الأخ يسأل عن علم الرجال وكيف يستطيع أن يعرفه. طبعا علم الرجال الذي هو معرفة يعني رجال السند وقوتهم وضعفهم وتاريخهم، هذه تحتاج إلى نيران، فإن العقل البشري قابل أن يكون قادرا على كثير من الأعمال، لكن بحسب النيران. مثل الإنسان في الرياضة، لو أتى أحد الآن يلعب رياضة وهو لم يتعود، ما رجع بيته إلا وهو في حالة إعياء شديد وتمزق في العضلات، لكن لو تعود عليه فترة طويلة بالتدرج لأصبح قادرا أن يجري ساعات ولا يتأثر. هكذا العقل مثل الجسم، فإن عودته على الحفظ بالتدرج يصبح حافظا. سابقا كان الناس لا يحفظون يعني أرقام الهواتف، أصبح كثير من الناس يحفظ عن عشرات أرقام. لماذا؟ بالتعود. وهكذا العقل والذهن، إذا عودته على شيء تعود. هذا الأخ يقول أن بعض الناس يمنع أبناءه لا يأتون إلى المسجد خوفا عليهم من الغلو. عجيب. الإنسان عن الغلو لا يكون إلا في من لم يأتي إلى بيوت الله عز وجل ولا يحضر حلقات العلم لأنه ما من إنسان إلا لديه عاطفة دينية، وهذه العاطفة الدينية تنمو، فإن نمت نموا سليما نفعت. فكيف تنمو نموا سليما؟ إذا رعاها العلماء، إذا رعاها الدعاء، إذا رعاها المشايخ. لكن العلم العاطفة أو الإيمان الذي لا يرعى مثل الشجرة التي ليس من هناك من يرعاها، تخرج فرورها في كل مكان، وربما تضايق الطريق، وربما تؤذي الناس. إذا ابنك لا يحفظه إلا بيت الله، ولا يحفظه إلا العلم الشرعي. ولم نرى أحدا تعلم علما شرعيا ففسد، ما رأينا. لا، الإنسان لا يفسد إلا إذا لم يتعلم العلم الشرعي، عنده عاطفة دينية لكن ما عنده علم شرعي فيفسد، يظن يصلح. فإذا حفظ ابنك بحضوره حلقات العلماء ودروس العلماء حتى يعرف الحلال والحرام، ويعرف ماذا يفعل في المواقف. لكن الذي لا يعلم هذه الأشياء فتنمو عنده العاطفة الدينية، يظن أنه سينصر الدين بجهله، ويكون السبب هو أبوه الذي حرمه حضور حلقات العلم التي يتربى فيها الإنسان. هذا ما رأيناه في حياة الخوارج في عهد علي رضي الله عنه. الخوارج كانوا شبابا في دفاع الأسنان، أي أسنان صغيرة، لم يحضروا حلقات الصحابة، تربوا على أنفسهم، فجهلوا الدين وحاربوا الصحابة وكفروا الصحابة. لكن لو حضروا دروس الصحابة وتوجيهات الصحابة وقرأوا على أيديهم القرآن وتعلموا السنن ما فعلوا مثل ما فعلوا. إذن حماية الشباب وحماية المجتمع بأن يكثر دروس العلم الشرعي لتوجه العواطف، لأن المسلمين عندهم عاطفة. ما من مسلم إلا وهو يحب دينه ويحب أن ينصر الدين. إن لم توجد دروس تنمي وترعى هذه العواطف فإنها تنتج الكوارث، كما نراه في كثير من بلدان المسلمين. لديهم عواطف ولكن ليس لديهم علم شرعي، فأرادوا أن ينصروا الدين فخربوا الدنيا وخربوا وقتلوا الناس وانتهكوا الأعراض. فإذا لا يحفظ المسلمين إلا العلم الشرعي، بأن نلزم أبناءنا في حضور دروس العلم حتى لا نفاجأ بأن يخرجوا علينا بما ليس من الدين. فلا يحفظ الإنسان إلا حلقات العلم الشرعية التي تقوم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأخ يقول لف الشاش على الجروح، تجميل الساق وكذا، هذه كلها أسباب، هذه كلها أسباب ليس من يعني مما تقدم معنا. ما الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر والشرك الخفي؟ وما حكم الشخص الذي يسخر من اللحية والثوب القصير؟ أما الشرك الأكبر والشرك الخفي، الأصغر والخفي، الأصغر فهو الذي سمعناه قبل، والخفي هو أن يكون في قلب الإنسان نية لا يبتغي بها وجه الله، فيصلي وفي نفسه يريد المدح والثناء من شخص معين، أو يتصدق ويرغب من الناس أن يقولوا فلان يتصدق، فهذا هو شرك خفي في القلب لا يراه أحد. فهذا هو الشرك الذي يعني، أو شخص يحب أن يقال فلان فعل وهو لم يفعل. أما الذي يسخر باللحية، نحن قلنا في أكثر من درس أن الذي يسخر بشيء من الدين فإنه يكون كافرا. كيف يسخر بدين الله عز وجل؟ اللحية من السنن الثابتة بالسنة في أحاديث، وردت عشرات الأحاديث، ورسولنا كان صاحب لحية صلى الله عليه وسلم، وخلفاؤه الراشدون الصحابة المسلمون، فهذا مما أجمع عليه الأمة. فاللحية من الدين، والذي يسخر بها يكون كافرا، ولا يسخر بها إنسان مسلم. إنما هناك بعض المنافقين في الأمة الإسلامية ظاهرهم الإسلام لكن حقيقة قلوبهم النفاق، كما حدث في بعض الغزوات، سخروا من الصحابة فأنزل الله تكفيرهم عز وجل، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، أي يخوضون العدو بدين الله. فالسخرية بشيء من الدين كفر، سواء كان لحية أو سواكا أو صلاة أو زكاة أو حجا، فالمسلم لا يجوز له بل لا يقع منه من في قلبه خوف من الله وتعظيم الله ومحبة الله كيف يسخر بدينه عز وجل. لا يقع إلا ممن ليس في قلبه إيمان وإن كان في داخل المجتمع الإسلامي فإن هذا نفاق نعوذ بالله. فالمنافق هو الذي يسخر بالدين فالسخرية بالدين نعوذ بالله كفر لا يقع من إنسان في قلبه إيمان ولا أظن هذا إن شاء الله يقع في بلد المسلمين. يقول استشكل على قول بعض أهل العلم أن الشرك الأصغر من الكبائر والله يقول نحن قلنا في الدرس دروس سبقت أن بعض العلماء يرى أن الشرك الأصغر صاحبه لا بد من عقابه إذا مات مرتكبا للشرك الأصغر فلا بد من دخول النار لكنه يخرج منها أما الشرك الأكبر فلا يخرج صاحبه من النار. هذا على بعض آرائها للعلم. وهنا سؤال تقول صاحبته أنا أعمل معلمة في هذا البلد الحبيب وعندي زكاة مال أريد أن أوزعها وأنا حيرانة ماذا أفعل، هل أعطيها للفقير الموجود معي هنا أو أرسلها إلى قريبي وهو خالي في بلدي بعيد من هنا. الزكاة توزع في المكان الذي يعيش فيه الإنسان لكن إن لم يجد فيها أحدا محتاجا لا بأس بإرسالها إلى من هو محتاج، لكن إذا كان الإنسان لديه جيران أو أقرباء يعني محتاجون لهذه الزكاة فلا يجوز أن تخرج من مكان وفيه أناس يحتاجونه. رجل جمع الظهر والعصر والمغرب جاهلا فما حكم صلاته وبالأخص المغرب؟ الصلاة التي وقعت في وقتها فهي إن شاء الله مقبولة لكن الصلاتان اللتان وقعتا في غير وقتيهما فلا شك أن صاحبهما صاحب الصلاة آثم لكن لعله يكون جاهلا فنرجو إن شاء الله أنه ليس عليه إعادة لأنه حتى لو أعادها فإنه سيعيدها في غير وقتها. فهذا يعني مما ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يتعلمه من دينه. فالمسلم كما قلنا أن هذا الدين لا يعرف إلا عن طريق التعلم فلا يحسن بالمسلم أن يعيش 50 عاما أو 60 عاما أو أكثر وهو لا يعرف يصلي. ما عذره يوم القيامة عند الله عز وجل؟ ما عذره إذا لقيت الله وأنت تصلي صلاة طوال عمرك ناقصة أو غير صلاة على غير السنة فما عذرك يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى؟ ليس لك عذر. فينبغي المسلم أن يحرص على أقل أمر أن يعرف الأركان أركان دينه الإسلامية الصلاة كيف يصوم وكيف يصلي وكيف يحج وكيف يزكي هذه أمور ما يعذر الإنسان بدعني بالجهل بها. هذا الأخ يقول ما حكم النوم في المسجد وهل ورد أن ابن عمر كان ينام في المسجد؟ نعم لا بأس من احتاج إلى النوم في المسجد فإن شاء الله ليس في حرج لكن على أن لا يتخذ يعني مكان خاصا للنوم فإن المسجد ليس للنوم إنما هو العبادة فإن احتاج الإنسان للنوم في المسجد فليس فيه حرج إن شاء الله. ما حكم التطعيم للوقاية من أمراض معينة؟ أليس هذا اعتقاد في دفع هذا المصل المرض؟ نحن قلنا أن التطعيم لدفع المرض ليس مثل الحلقة والخيط فالتطعيم ينشط المناعة الجسمية أي يجعله يعني سبب يعني جعله الله سببا لتقوية الجسم على مواجهة الأمراض. أما تعليق الحلقة والخيط على الجسم ماذا ينفع الإنسان؟ ليس فيه شيء. أما هذا فهو من الأدوية فإذا كان التطعيم على هذا النوع وهو قلنا ينشط المناعة لدى الجسم فليس فيه حرج إن شاء الله بل هذا مباح فهذا من أسباب وليس فيه إن شاء الله محرم. وهل في هذه الأبيات غلو في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول البيت الشعر يعني أو البيتين املأ يا محمد الأرض نورا واعمر الناس حكمة والدهورا حجبتك سرا تجلي أو تجلى يكشف الحجب كلها والستورا. على كل أي أولا نبينا صلى الله عليه وسلم هو سبب الهداية وسبب الخير للمسلمين وجميع ما يعمله المسلمون اليوم من عمل صالح يكتب له مثله صلى الله عليه وسلم. ونبينا أفضل البشر وسيد البشر وأرفع البشر وأكرم البشر صلى الله عليه وسلم. ونحن قلنا البشرية تمثل بهرم أي مثل الجبل والرسول في قمتها صلى الله عليه وسلم لكن لا يجوز لنا أن نصفه بصفات الله عز وجل، فهو سيد ومصطفى ولكنه عبد لله عز وجل، فلا ينبغي أن نرفعه فوق منزلته. ولهذا جاءت الأحاديث أنه كان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فلا ينبغي المسلم أن يتجاوز الحد، فإنك إن تجاوزت الحد وقعت في حق الله عز وجل، وهذا يناقض التوحيد. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.